فلما المؤمنين طلعوا الجنة هو طلع لليه وقبلك لأن الرسول ما هيشفع الأول أول ناس هيشفع لهم مين المؤمنين الله وبعد كده يخفف على أبي طالب من علم حج على من لم يعلم علم ابن تيمية النبي ما يقول الكلام ده كذب ده اللي بينخل لا مش ظهر الظاهر ان هم دول بقى ملك المسلمين اول حاجه كان اللي نقله ابن عبد البر غير كده فنقل ابن عبد البر يعني ما يسالش عنه كده ما فيش حبس وما فيش نقل فين النقل عنده هو دليل على نفي كلام ابن عبد البر اول ما اول من خد سيدنا عمر ما كان عنده عصر النبي عليه الصلاه والسلام هو جنده سابق طبعا ده اكيد طبعا لكن ده ترضاه المنقول بيقول لك النقل ابن عبد البر لا ان هو خلافه ان هو رده فلك انه كان قلق من الامر ده فلك ونقل في حجر ايضا على علماء كتار من علماء انه خلاف عمر ايوه كده المنع منه الرد يتقال ان ما ده وجود الخلاف بينهم ما يقتضيش ما يقتضيش حاجه اختلاف للفعل.